بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد ضمن جامعه الصحيح: باب قول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. قصده من هذه الترجمة إثبات صفة ذاتية لله جل وعلا، أعني إثبات صفة الوجه لله. ولا ننسى الأسس الثلاثة التي سبق ذكرها وقد نحتاج إلى تكرارها. الأسس الثلاثة هي أن نثبت ما أثبت الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أن نثبت من الكتاب والسنة صفات الله جل وعلا على وجه الكمال، فنقول له وجه على وجه الكمال، كما نقول له علم على وجه الكمال، وله قدرة على وجه الكمال، وله سمع على وجه الكمال. هذا الأساس الأول، نستند إلى الكتاب والسنة ونعتقد الكمال فيما وصف الله به نفسه. الأساس الثاني، ننزه الله جل وعلا عن مشابهة خلقه، فنقول له وجه لا كوجوه خلقه. لا كوجوه خلقه، هذا هو التنزيه، كما نقول له علم ليس كعلمنا، ليس كعلمنا، هذا التنزيه. والتنزيه لا يعني نفي صفة الكمال، وإنما يعني نفي المماثلة هنا. كما نقول له ذات ليست كذوات الخلق، الباب واحد. هذا هو الأساس الثاني. الأساس الثالث، وهو أننا لا نعلم كيفية ذات الرب وصفاته. هذا أمر مجهول لنا ولا نبحث عن ذلك، وبالتالي نقول لا نعلم كيفية وجهه. نسوق إذن الأسس الثلاثة فيما نثبت. نقول لله وجه على وجه الكمال لا يشبه وجوه الخلق، لا نعرف كيفية وجهه. نقول له ذات على وجه الكمال لا تشبه ذاته ذوات الخلق، لا نعرف كيفية ذاته. نقول له جل وعلا سمع على وجه الكمال ليس كسمع المخلوقين، لا نعرف كيفية سمعه. وذكرنا الذات وذكرنا السمع، ذكرنا هذين المثالين ردا على طائفتين، من هما؟ المعتزلة، ومن يثبت بعض الصفات وينفي بعضها الآخر. المعتزلة الذين قالوا نثبت لله ذاتا مشوا على الأسس الثلاثة، قالوا له ذات على وجه الكمال لا تشبه ذاته ذوات الخلق، لا نعرف كيفية ذاته. هذا جيد، نقول لهم قولوا في صفات الله ما قلتم في ذات الله، الباب واحد. طيب، الذين لم يستشكلوا هذا وأثبتوا سبع صفات كالأشاعرة والماتريدية، سبق الكلام عنهم، هؤلاء أثبتوا سبع صفات يسمونها الصفات المعاني. زاد عليهم الماتريدية بعض الصفات كالتكوين والإدراك، وزادوا إثبات المعنوية وهي كونه عليما، كونه سميعا، كونه بصيرا إلى آخره. هذه الكوكنة التي يأتون بها قبل ذكر الصفة. على كل هؤلاء أثبتوا هذه الصفات على وجه الكمال وعلى نفي المشابهة وعدم العلم بالكيفية، فنقول لهم قولوا مثل هذا في صفات الوجه واليدين والرحمة والغضب والرضا. نذكر بهذا على أساس أن هذا مما تنشرح به الصدور أهل الإيمان وتزول به الريبة ويزول به الشك من قلوب من فيه تعطيل وتشبيه. طيب، نثبت لله الوجه بناء على هذه الآية وغيرها، ولذلك ساق المصنف حديثا هنا، ساق حديثا واحدا في الباب، وهو قوله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد. أنبه عند قراءة الروايات والأسانيد، العلماء يختصرون ويحذفون فعل القول، لكن عند القراءة انطق به. لاحظ هو مكتوب حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد، لا، قل قال، يعني البخاري، حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد. القائل الثاني من؟ قتيبة، صحيح. هذه تقرأ، وأحيانا تجد اختصارات، تجد ثنا اقرأها حدثنا، لا تقرأها ثنا، أو تجد أنا أي أخبرنا. هذه الاختصارات ينبغي الوقوف عندها جيدا. طيب، قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو، وعمرو بن دينار في بعض النسخ لم يذكر منسوبا، هو عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. العذاب الذي يبعثه الله عز وجل من فوق الناس كالقذف بالحجارة والصواعق ونحو ذلك، أو ما شاء الله جل وعلا من أنواع العذاب. عندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك. الآن ظهرت المطابقة بين الحديث وبين الآية، أعوذ بوجهك، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله جل وعلا الكريم، ففيه دلالة على إثبات صفة الوجه لله سبحانه. قال أو من تحت أرجلكم، العذاب الذي يأتي من تحت الأرجل كالخسف والزلازل ونحو ذلك. عندئذ استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعوذ بوجهك، ولا تنسى ما سبق في باب السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها، قلنا من ما يفيده الباب أن أسماء الله غير مخلوقة، أن أسماء الله غير مخلوقة. وسيأتي في باب لاحق إن شاء الله أن كلمات الله غير مخلوقة، لأنه استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات الله، فهنا استعاذ بوجه الله، ولا يمكن أن يستعيذ بمخلوق، فلا بد من القول عندئذ بثبوت صفة الوجه لله جل وعلا. أضيف شيئا لم أذكره في الباب الذي سبق، في باب السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها، قال بعض أهل العلم وفيه دلالة أن البخاري أو أن مراد البخاري بيان كيف نحصي أسماء الله جل وعلا لما جاء في الحديث من أحصاها. من بين ذلك الإحصاء أو من معانيه أن ندعو الله بها، ولهذا جاء باب السؤال بأسماء الله ندعوه بها، يضاف هذا المعنى إلى ما سبق لم نذكر فيضاف الآن. ثم قال، أي قال الله تعالى أو يلبسكم شيعا، يحصل التفرق بين الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيسر، أي هذا أيسر مما سبق من نزول العذاب من فوق، أو أن يبعث العذاب من تحت الناس ومن تحت أرجلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيسر، أي هذا أيسر مما ذكر وأخف. إذن استدل البخاري بذكر هذا الحديث على أن الوجه من صفات الذات لله جل وعلا، لا يقال وجهه ذاته، لا يقال هذا الكلام، لأن الوجه لا يعرف في لغة العربي أنه بمعنى الذات، فينتبه لهذا المعنى. أما أن يطلق ويراد الذات فهذا بحث آخر، لكن أن يكون معنى الذات هو معنى الوجه هو معنى الذات هذا غلط. وأستغرب من لما أقرأ عبارات بعض من يكتب في البلاغة والبيان، يقول هذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل، ونسي علم الكلام. ولا ما نسي، نسيه تماما. عبارات الجزء والكل لا تقال في حق الله، فلا أدري لماذا قالوا هذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل، أي أطلق الجزء الذي هو الوجه فذكروا التبعض، وهذا عندهم من الأمور التي ينفرون منها نفورا عجيبا. نفوا الصفات بدعوى أنها أعراض، صفات الفعل والمعاني ونحو ذلك. أما الصفات الذاتية فنفوها لأنها أبعاد وأجزاء، هكذا زعم. فلماذا قالوا هذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل؟ غريب. على كل حال من صنيع القوم، خاصة وأن بعضهم معتزلة لمن يكتب في هذا الباب، أكثر من نبغ في هذه العلوم من المعتزلة، بل قال بعض أهل العلم إن أوائل من تكلموا في هذه المسائل كالمجاز وغير ذلك هو المعتزلة. وعلى كل هذا مجرد تنبيه، لكن هنا معنى ينبغي أن يفهم. نجد في عبارات بعض الأئمة كالسفيان وغيره قالوا في هذه الآية كل شيء هالك إلا وجهه، أي كل شيء باطل حابط إلا ما أريد به وجه الله. فقالوا المقصود هنا القصد، كما تقول أتوجه إليه بعملي، أي أقصده بعملي. هذا المعنى الذي قالوه له مأخذ، له مأخذ لدلالة السياق عليه، وبالتالي لأنها سبقها النهي عن دعاء غير الله مع الله، ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه. ففيه بيان أن كل ما ابتغي به غير الله جل وعلا وغير وجهه فإنه يبطل على صاحبه ولا ينفع ويضيع عليه. ولذلك قال كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ما أريد به وجهه، وكان على وجه الإخلاص لله والتعبد لله وحده. لكن يا إخوة، من أثبت هذا المعنى لم ينفي ثبوت أو لم ينفي صفة الوجه عن الله. ليه؟ مع أن البخاري في كتاب التفسير في صحيحه أشار إلى هذا المعنى الآخر الذي قلناه، إلا ما أريد به وجهه، وهنا أثبت صفة الوجه. ولذلك يا إخوة أذكر مسألة هنا، وهي أن بعض أهل العلم من أهل السنة قد عرفوا بالاستقامة على السنة قد يذكرون لازم المعنى ولا ينفون الملزم. مثال، تجد عند ابن كثير في تفسيره عند قول الله جل وعلا يد الله فوق أيديه، ذكر ما حاصله أنه يقصد منه التأييد والنصر، هذا صحيح لأنه يلزم من كون يده فوق أيديهم أنه يؤيده وينصره، لكن هذا لا ينفي الملزوم هو أن يده فوق أيديهم حقيقة، لكن لا يلزم منها المماسة كما نبه، ما يلزم. إذن ذكر اللازم مع عدم نفي الملزوم لا شيء فيه. الخطأ أن تقول يقصد التأييد والنصر ولا يجوز إثبات اليد، هذا غلط. ولو ذكرت الأمرين معا لكان أبعد من الشبهة. قل فيه إثبات صفة اليد لله، ويلزم من ذلك أن الله يؤيدهم وينصرهم ويعينهم. هنا فيه دلالة على ثبوت صفة الوجه، وما يراد به وجه الله يبقى مما يقصد به وجه الله، هذا صحيح، وهذا صحيح. إذن نذكر هذا وهذا ولا إشكال. هب أن الآية احتملت هذا التأويل، يعني جيك متكلم ويقول لك قال بعض الأئمة في هذه الآية المقصود إلا ما أريد به وجهه، قل نعم صحيح. ثم ماذا قال؟ إذن يمكننا أن نؤول كل موضع وردت فيه صفة الوجه، هذا الذي لا يلزم أصلا لا لغة ولا عقلا ولا شرعا، صحيح؟ يعني هل تستطيع أن تقول كل موضع ورد في الكتاب والسنة ذكر فيه لفظ الوجه يقصد منه هذا المعنى؟ هذه مجازفة غريبة. طيب تعال إلى حديثي، هو هذا الحديث حديث الباب، أعوذ بوجهي، هل فيه أعوذ بإخلاصي بوجهك؟ هل يكون هذا المعنى؟ لا، إنما فيه الاستعاذة بوجه الله الذي هو صفة من صفات ذاته، صريح. أيضا حديث وحديث آخر ساقه البخاري أيضا، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كشفه حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحات وجهه قال أهل العلم أي نوره، نور وجهه. هل تستطيع أن نقول الآن هنا الوجه بمعنى الإخلاص؟ هذا يستحيل، يمتنع. ولهذا قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أي وجه الله جل وعلا. والحديث نعم في مسلم. الشاهد إذن لا يلزم إذا أمكن أن يرد معنى في نص ويحتمله هذا النص، هذا لا يعني أنه يحتمله في كل المواضع، هذا غير جيد، أقول لا غير لازم للصحيح. أضرب لك مثالا آخر وسيأتي إن شاء الله في ذكر اليد. هب أن اليد احتملت في موضع ما يلزم من ثبوت اليد من معاني الجود والكرم والعطاء ونحو ذلك. مثلا لو قلت لفلان يد علي، ظاهر في المعنى هنا أنك تريد أن له نعمة عليك، صحيح. لكن لو قلت ناولني فلان، وذكرت رجلا عظيما ناولني الكتاب بيديه، هل تريد النعمة هنا أو القوة؟ لا. أو بيده، دعك يعني من التثنية الآن، استعمل لفظ المفرد. في الجملة الأولى قلت لفلان يد علي، تريد له نعمة علي، قدم لي معروفا عطاء. وقلت في جملة أخرى عن رجل عظيم ناولني فلان الكتاب بيده، هل نتصور يعني معنى مثل ما سبق في الجملة الأولى؟ هل نفهم هذا المعنى؟ الجواب لا. ولذلك قولهم يلزم إذن تأويل الباقي، هذا غير جيد، ولا يلزم أن يكون نفس المعنى الذي أطلق هنا أن يكون هو نفسه هنا، حتى اللوازم قد تختلف. على كل إذن لما قال أهل العلم هنا في هذه الآية كل شيء هالك إلا وجهه، ذكروا من المعاني أن كل شيء يكون باطلا غير مقبول إلا ما ابتغي به وجه الله. فأطلق الوجه هنا وأراد القصد. هذا ما ذكره بعضهم، لكن هذا لا ينفي ثبوت الوجه. ما قصد به وجهه أي أريد به وجهه، فما زال ذكر الوجه قائما. لكن احتمل هنا معنى وهو الإخلاص وقصد وجه الله دون غيره، لكن لا يلزم أن يكون هذا المعنى موجودا في قوله أعوذ بوجهك أو سبحات وجهه. سبحات وجهه أي نور وجهه، فلا يمكن أن نقول هنا المقصود الوجه والقصد ونحو ذلك. فهذا ما لزم التنبيه عليه في هذا الموضع والنواصل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: ولتصنع على عيني وغفا. قوله عز وجل: تجري إلى عيننا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جبرية عن نافع عن عبد الله قال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور. وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، لأن عينه علبة طافية. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرنا قتادة قال: سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر. قول البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولتصنع على عيني، ما ذكرناه في الباب السابق من أن مقصود البخاري إثبات صفة الوجه، فكذلك هنا ذكر الآية قال: ويستفاد منها ثبوت صفة العين لله جل وعلا. مراده ظهر من سياق الحديث أو الحديثين في الباب، مراده ظهر من ذلك. ونبهت من قبل إلى ما ذكر البخاري رحمه الله في كتاب خلق أفعال العباد، فهو من جملة المثبتة من أهل السنة والجماعة. العنوان يشعر بأن الكتاب كله في خلق أفعال العباد، لكن ذكر أمورا في الصفات فلتراجع. فهو مشى على ما عليه أهل السنة من إثبات ما أثبت الله لنفسه على وجه الكمال، وقاعدة التنزيه وترك التكييف، الأصول الثلاثة التي تقدمت. ما ذكر سابقا يقال هنا، فنقول إجمالا: لله جل وعلا عين على وجه الكمال، وعينه ليست كعين الخلق، لا نعرف كيفية عينه. قال أهل العلم: ولله جل وعلا عينان، ولله جل وعلا عينان. من أين لهم ذلك؟ لاحظ هنا البخاري ذكر معنى: ولتصنع على عيني أي تغذى، ففيه أن الله جل وعلا تولى إكرام نبيه موسى عليه السلام فأكرمه بعنايته وكلأه بذلك جل وعلا، فالله جل وعلا حفظ نبيه موسى عليه السلام. ولذلك ربي موسى عليه السلام في بيت من يخافه، يعني فرعون، وكان قد أمر بقتل كل مولود ذكر، وأيضا رده الله عز وجل إلى أمه ترضعه كي تقر عينه ولا تحزن. فهذا من لطف الله جل وعلا، رب موسى عليه السلام تربية خاصة وأكرمه، ولهذا قال: ولتصنع على عيني. قال أهل العلم: أي على مرأى مني، فهو يرى بعينه، يرى أعلى الرب جل وعلا بعينه. طيب، قال: وقوله جل ذكره تجري بأعيننا، يشير إلى سفينة نوح عليه السلام، وكانت من ألواح خشبية وربطت بالمسامير، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، أي بحفظ الله جل وعلا بمرأة منه. طبعا معروف في لغة العرب إذا قيل هذا يربى على عيني ليس على أنه داخل العين كما قال بعض المتكلمين، هذا لا يقال في لغة العرب أصلا. والاختصاص أصلا لموسى عليه السلام بكونه في عين الله وفوق عينه، أو أن السفينة تجري داخل عين الله، هذا لا يقول أحد أصلا. يعني هذا المعنى الذي تطرقنا إليه أخيرا لا يفهم أصلا من كلام العرب. حتى لو قالوا هذا المعنى محتمل نقول محتمل في عقولكم، ولو أردنا التنظير لقلنا طيب هذا إما أن يقال فيه أن السفينة تجري في عين الله كما توهمتم، أو أن يقال تجري والله جل وعلا يراها ويحفظها ويحفظ من فيها. المعنى الأول لا يمكن أن يكون هو المقصود، حتى في لغة العرب هذا لا يقال. يعني لو قال إنسان لشخص كأن يكون درسه هذا تخرج على عيني أو في على عيني، هل المقصود أنه كان داخل عينه؟ ليس كذلك. وعليه فهو نفسه الأسلوب. ثانيا، إن الله جل وعلا بائن من خلقه، لا يحل في ذاته شيء من خلقه ولا يحل هو في شيء من خلقه، وبالتالي لا يمكن أن يراد هذا المعنى أصلا لدلالة الأدلة الكثيرة. وهذا يجرنا إلى الكلام بأن الله فوق خلقه أجمعين، صحيح؟ وبالتالي لا يمكن أن يقال إن موسى عليه السلام كان داخل عين الله أو أن السفينة تجري فوق عين الله جل وعلا، فالله له العلو وهو فوق خلقه وخلقه دونه، ولا يمكن أن يحل في ذاته شيء من خلقه سبحانه. طيب، وعليه فهذا المعنى الذي قاله هو وهم أصلا. الآية فيها إثبات صفة العين، فيها إثبات صفة العين، ولهذا ساق البخاري حديثين في الباب كلاهما فيما يتعلق بالدجال. قال البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يخفى عليكم، لا يخفى عليكم، فالله جل وعلا يعلمه من رزق التوفيق، ولذلك سيأتي بيان هذه الحقيقة. فالله جل وعلا كامل الصفات، له الأسماء الحسنى، وأما الخلق ففيهم النقص، وبالتالي لا يخفى الله عز وجل عليه. فبين ما يفيد نقص الدجال، ولا يمكن أن يكون هو الرب لأنه يدعي ذلك عن الدجال، فقال إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى عينه، إن ربكم ليس بأعور. قال أهل العلم من أهل السنة وإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عينه فيه دلالة على أن لله عينا حقيقة، وإلا ما فائدة الإشارة؟ وإن ربكم ليس بأعور. قالوا والعور إنما يكون لذي العينين، صحيح؟ اللي عنده عين واحدة ما يقال عنه يعني إنه أعور، وإنما لو أصيب في إحدى عينيه يقال أعور. ولذلك قالوا ففي الحديث دلالة على ثبوت العينين لقوله وإن الله ليس بأعور، وإن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية حتى اليسرى لم تسلم كما جاء في بعض الروايات. لكن هذه ظاهرة العور، وتلك فيها نوع نتوء، وهذه انطفأت. فالحاصل إذن النبي صلى الله عليه وسلم يبين للمؤمنين علامة ظاهرة لشدة الفتنة، إخوة، لشدة الفتنة بالدجال، يريد أن يبين أمرا ظاهرا واضحا لا يلتبس على مؤمن، لأن الدجال يأتي ويقتل ويشق رجلا نصين ويمشي بين النصين ثم يأمر أن يقوم فيقوم. المريض من الناس يشبه عليه، يقول إذن هذا إله يحيي ويميت وله جنة وله نار، ويتجول في الأرض لا يدخل مدينتين مكة والمدينة، لكن ترجف المدينة فيخرج إليه المنافقون. وعندئذ قال بعض أهل العلم، وهذا أوان تحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المدينة تنفي خبثها، فيخرج إلى الدجال كل منافق، مع أن الناس في مأمن منه، لا يقوى أن يدخل المدينة ولا مكة، تمنعه الملائكة بأمر الله جل وعلا عن الدخول إليهما، ولكن ترجف المدينة فيخرج إليه المنافقون. هذه فتنة عظيمة جدا، ولشدة فتنته ولحيرة كثير من الناس فيه، ولأنه يتبعه خلق من الناس، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أمرا ظاهرا، وهو أن الدجال ناقص، له عينان في إحداهما عور، إذن ليس هو الرب. خلاص صحيح، هذا استدلال سريع. الفتنة شديدة، والرجل غاية في الخطورة، من آمن به أدخله جنة تكون نارا عليه، وإلا أدخله نارا تكون بردا وجنة وسلاما على من دخلها. على كل، الفتنة عظيمة، والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر أمرا بينا لا يخفى، ولهذا قال إن الله لا يخفى عليكم، فالله ذو كمال له عينان، أما الدجال فهو أعور العين اليمنى. إذن يا أخي، قال أهل العلم الذي يدل على إثبات صفة العينين لله جل وعلا النص من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، دليلان، الإجماع، أجمعوا على أن لله جل وعلا عينين، لا يتنازع أهل السنة في هذه المسألة. يعني لو جاءك إنسان وقال الدليل ليس بالصريح، هذا ما سمعناه من بعض الناس، قال أنا أثبت لله عينا، ويقول إنه لا يؤول، وهذا جيد، قال لكن إثبات عينين أمر محتمل، أمر ظني، قال ومطلوب في العقيدة القطع والحديث فيه إن الله، وفي لفظ إن ربكم ليس بأعور، قالوا هذا ليس بالصريح في إثبات العينين. قلنا هب أن الأمر كما قلت، فنقول عندئذ تظهر لك فائدة الإجماع، صحيح، لأن ما احتمل لا يلتفت إلى هذا الاحتمال عندئذ، فهنالك الإجماع، وهو قطعي في ثبوت العينين لله جل وعلا، لا يتنازع أهل السنة في هذه المسألة، أثبتوا العينين لله جل وعلا. ثم قال البخاري حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرنا قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر. طيب، وصف الدجال بأنه أعور كذاب، ونبه النبي عليه الصلاة والسلام بأن الأنبياء الذين سبقوه قد أنذروا أقوامهم هذا الكذاب الأعور، ثم لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام فإنه قطعا يظهر في هذه الأمة، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إن يظهر فهو حجيج المؤمنين، مع وجود النبي عليه الصلاة والسلام، إن ظهر والنبي عليه الصلاة والسلام حي فهو يحاجج عن المؤمنين عليه الصلاة والسلام. ولذلك نبه المؤمنين إلى ما به يدرؤون فتنة المسيح الدجال في قراءة مواضع من سورة الكهف أولها أو آخرها، وبكل جاء النص ويظهر أنه من آخر سورة الكهف. أيضا نبه عليه الصلاة والسلام إلى هذه الأمور البينة الواضحة، ثم لا تقربن الفتنة، ابتعد واستعذ بالله، تستعيذ بالله منه في صلاتك، هذا أمر آخر، استدلال سريع واضح جلي. وذكر هنا أمرين: الأول أن الدجال أعور، ثم أيضا ذكر أمرا ثانيا ألا وهو أن هذا الدجال مكتوب بين عينيه كافر، جاء في بعض الروايات يقرأها كل مؤمن، يعني من يكتب ومن لا يكتب، هذا من حكمة الله. وفي التنصيص على أنه يقرأه المؤمن دلالة على أن بعض الناس لا يوفق إلى الخير لكونه منافقا مرتابا كافرا شاكا، فلا يوفق لا يقرأه، لكن هذا أمر ظاهر يقرأه المؤمن كافر، من يكتب ومن لا يكتب يقرأ، إذن مكتوب بين عينيه كافر وهو كذاب وهو أعور، هذه ثلاثة أمور. ومما يبين به كذبه أنه لما يقتل الرجل ويمشي بين شقيه ثم يأمره أن يقوم فيقول ذلك المقتول إنه ما ازداد إلا يقينا بأنه الدجال الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم به فلا يسلط عليه، هذا يدل على أنه ليس برب. صحيح، لاحظ شقه نصين، أمره أن يقوم فقام، وإذا بالرجل لإيمانه يقول إنه ما ازداد إلا يقينا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن وقوع هذه الأشياء. ثم أيضا الدجال يهم به ليقتله ثانية فلا يتمكن منه، إذا ليس بإله وليس برب، هذا نقص وهو كذاب، وبالتالي أي كذاب في دعواه أنه رب ونحو ذلك. على كل بهذه الأمور يتضح للمؤمن ما هو جلي ظاهر، وفي الحديث دلالة على ثبوت العينين كما سبق، البخاري ساق هذا الحديث لإثبات العينين لله جل وعلا، ساق الحديث لإثبات العينين لله جل وعلا، نقول فيهما ما نقول في سائر الصفات. نستفيد أيضا معاني عظيمة من هذا الباب ومما سبق، الباب السابق نستفيد منه أن الله جل وعلا يحب منا ويريد منا الإخلاص، ونستفيد منه بقاء الرب جل وعلا وأنه الأول وأنه الآخر وأن له الكمال جل وعلا، فهذا يقتضي تعظيمه وتسبيحه وحمده جل وعلا. كما أن لازم المعنى وهو أن كل عمل حابط باطل إلا ما قصد به وجه الله، فهذا يلزم منه أن يخلص الإنسان في أعماله لله جل وعلا، أن يكون مخلصا لله سبحانه. الباب الثاني فيه أن الله لا يخفى عليه شيء، يرى كل شيء، ولذلك كان من لوازم ذلك في حق بعض الناس أن يحفظهم، يراهم فيحفظهم، ولهذا قال ولتصنع على عيني، وقال عن سفينة نوح تجري بأعيننا، ونحو ذلك مما جاء فيه ذكر العين، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، ونحو ذلك مما جاء وعليه، فهذا يبعث في النفس الطمأنينة والثقة بالله جل وعلا، فمن كان مع الله جل وعلا كان الله معه. يحفظه ويسدده ويوفقه، فما عليك إلا أن تكون مع الله جل وعلا. وفيه داعية إلى الصبر أيضا على ما تجد من الأذى. ولهذا كان يقول بعض علمائنا: ما رأيت من شر فانه عنه بما تيسر، قد تجد عنة وقد تجد مشقة من خلق الله، بل قد يكون من أقرب الناس إليك، فاصبر إن العاقبة للمتقين، إن العاقبة للمتقين. واعتبر هنا بما ذكرنا من هذه الآية: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وبالتالي لا تخف واثبت واصبر، فالثمرة طيبة. ولكن حتى تصل إلى هذه الثمرة وتوصل إليك تحتاج إلى مجاهدات، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى توكل على الله، إلى استعانة بالله، وأن تستجلب مدد الله ونصره بالثبات والصبر مع الاستعانة بالله جل وعلا والتوكل عليه. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: قال قول الله عز وجل: هو الله الخالق البارئ المصور. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيم قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان حديث محيز عن أبي سعيد الخدري في غزوة بن المصطلق أنهم أصابوا سبايا فأرادوا أن يسترجعوا بهن على يحملن، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العدل فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. وقال مجاهد عن قزعة قال: سألت أبا سعيد فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس النفس مخلوقة إلا الله خالقها. فأبقى الله عز وجل لحظة. المصنف هنا رحمة الله عليه يقول: باب قول الله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور. أراد إثبات هذه الصفات الفعلية لله جل وعلا، ذكر ما ذكر من الصفات الذاتية: هو الله الخالق البارئ المصور. قال بعض أهل العلم: هذه الأسماء تدل على معاني مترادفة، ولكن التحقيق أنها ليست كذلك. نعم، فيها معنى إنشاء الشيء ومعنى إيجاده، لكن مع فوارق دقيقة. فقالوا: أصل الخلق التقدير، أصل الخلق التقدير. و قد يطلق ويراد منه إنشاء الشيء وإيجاده، فخلق كذا إذا أوجده. طيب، قالوا: فإذا قدر وخلق وميز فهذا معنى براءة. وربما قال بعض أهل العلم: الخلق عندئذ بمعنى التقدير، وبرأ بمعنى أخرجه إلى حيز الوجود، أخرجه إلى حيز الوجود. إذن خلق بمعنى قدر ويتضمن الإيجاد، فإذا أوجد ما قدر يقال برأ، يقال برأ. فإذا جعل ذلك الشيء على صورة معينة فيقال صوره، يتميز بهذه الصورة عن غيره. إذن خلق بمعنى تقدير ويتضمن إيجادا عاما. فإذا وجد الشيء أو أوجد الشيء إلى حيز الوجود فيقال برأ. فإذا ميز هذا الموجود عن غيره وجعل له هيئة وصورة خاصة يقال صوره، فيتميز هذا عن ذلك. إذن هذا ما قال بعض أهل العلم في هذه المعاني، وتنبه إلى أن الصفات الفعلية تقوم بذات الله، وأنها تتعلق بمشيئته. أعني هنا المشيئة تكون مرادفة للإرادة، أو الإرادة هنا بمعنى المشيئة، بإرادته أعني بمشيئته وقدرته. من يزي بعض الصفات من الأشاعر الماتريدية ربما قال نعم يوجد الأشياء بقدرته وإرادته، لكن يقول هذه الأفعال لا تقوم بذات الله فيخالف أهل السنة. طيب إذا كانت لا تقوم بذات الله أو هو الذي لا، إذا كان هو الذي لا يفعله فكيف كان وصفا لله؟ فالله إنما يوصف بالأمور التي تقوم به. نقل البخاري في كتاب خلق أفعال العباد الإجماع، أعني إجماع أهل السنة، إجماعهم على الفرق بين الفعل وبين الفاعل والمفعول. وذكر البخاري آية فقال قال أهل العلم إن الله قد ميز فعله عن مفعوله فقال خلق السماوات والأرض. موجه للاستدلال. البخاري يقول نقلا عن أهل العلم فيحكي إجماعا، يعني أهل العلم بالسنة، قول الله جل وعلا خلق، خلق فعله هو صحيح، والسماوات والأرض مفعوله، فبالتالي قال أهل العلم ميز فعلهم بمفعوله، وبهذا تعرف الفرق بين أهل السنة وبين غيرهم. الأشاعر ربما قالوا لله فعل، لكن تنبه ليس على طريقة أهل السنة، إثباته ليس على طريقة أهل السنة. يقول الأفعال هي متعلقات الإرادة والقدرة، فإذا جئت تبحث عن المتعلقات تعبت تعبا شديدا في معرفة المراد من التعلقات، حتى الأمر عندهم غامض، وما كان عند صاحبه غامضا فلا يتضح لك، صحيح؟ تبقى مستشكلا لكن ستلزمه، والبحث يطول وفيه غموض، نبهت عليه في بعض الدروس. لكن في الجملة لا يمكن أن نقول الفعل هو عين المفعول، هذا غلط. وبالتالي نقول إن الله جل وعلا موصوف بأنه يخلق ويبرأ ويصور، هذا أفعال له جل وعلا، فهو الخالق البارئ المصور، نثبت لله جل وعلا ذلك. قال المصنف حدثنا إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى هو ابن عقبة قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري في غزوة بني المصطلق أنهم أصابوا سبايا فأرادوا أن يستمتعوا بهن ولا يحملن، يعني ما أرادوا الإنجاب، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل أي حتى لا تنجب السبايا، فقال ما عليكم ألا تفعلوا فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة، يعني فعلتم أو لم تفعلوا فما قدر من خلق سيقع ولو عزلتم، هذا هو المقصود. ولذلك قد يعزل الإنسان فيوجد الحمل لحكمة يعلمها الله، لأنه قد يسرع الماء قبل أن يعزل. وقال مجاهد عن قزعة سمعت أبا سعيد فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها، على نفس المعنى السابق، يعني ما من نفس قدر الله جل وعلا خلقها وإيجادها إلا فالله جل وعلا خالقها ومكونها وموجدها. وعليه من خلال ما سبق فيه إثبات أن الله جل وعلا هو الخالق، وأن اسمه يتضمن وصف لله سبحانه، لأنه قال خالقها وقال من هو خالق إلى يوم القيامة، ففيه دلالة على أن اسمه متضمن لصفاته، وهذه الأوصاف التي ذكرها في هذا الباب هي صفات فعل، والله أعلم.